محمد رسول الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تلاششوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يلع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخدمه. ثم أشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: التقوى هاهنا ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأرى أن هذا الحديث من أعظم ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في النواهي والمحاذير والحقوق والواجبات، وكلها تدور حول حرمة المسلم، فحولها يكون لقاؤنا اليوم إن شاء المولى عز وجل. أول ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسد. والحسد من الصفات المذمومة، وهو تمني النعمة مع ثوابها إما هي معه أو عليه، وذاك بخلاف الغبطة. فالغبطة هي تمني النعمة مع بقائها مع ما هي معه. ولذلك قال أهل العلم: الغبطة صفة المؤمن والحسد صفة المنافق. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا حسد إلا في اثنتين، روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه المولى عز وجل مالا فهو ينفقه أي في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار. أي لا غبطة إلا في اثنتين، أي في هذين الموضعين. إنه الحسد صفة مذمومة قبيحة. لا حسد إلا في اثنتين: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش هو أن تعطي سلعة ما أكثر من ثمنها ليغتر بك غيرك وأنت لا تنوي الشراء، وهو يعلم أنك من أهل الخبرة والعلم في هذا فيغضب بما تقول فيشتري على ما ذكر، فأنت بهذا الفعل قد غششته. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع من إلا بالقرأة والضعف والشتات والهوان والخراب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتمناه أهل الكفر لأمة التوحيد، أن يتدابروا ويتنحروا حتى يأتيهم الضعف ويدق فيهم الهوان وإن استعان به لم يعنه وإن استغاث الصدق، وهو كما عرفه ابن حجر هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء كان ذاك عن عمد أو خطأ فيعد كذبا، وهو من الكبائر ومن الصفات المذمومة القبيحة في العباد الكذب، صفة من صفة أهل النفاق. ولم لا؟ والمصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر ويبين عن هذا، يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلق، وإذا اؤتمن قال، وفي رواية عن الله نعم، وإذا عاهد غضب، وإذا خاطب غضب. أول الأمر إذا حدث كذب. المولى عز وجل يأمر بالصدق فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذا قال صلوات ربي وسلامه عليه: آمن بالأمة محذرة من عاقبة الكذب، وآمن للعباد بأن يتحروا الصدق. فيما روى ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يطوي السماوات ثم يأخذهن بيمينه وتلك يده اليمين ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين فيأخذهن ثم ينادي ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فسبحان رب العالمين. إنه البغي والظلم والتكبر على العباد. المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر بالتواضع، يأمر بالتواضع للعباد، وبخاصة لمن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنه قد أوحي إلي إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أي لا يستعلي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحد. إنه تواضع تواضع تواضع لله أولا، ثم لرسول الله ثانيا، ثم لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثالثا. تواضع تكن كالنجم لا أحد ناصر. فسبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، فسبحان من أمره بين الكاف والنون. التقوى ها هنا مخافة الجميل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل بعد القناعة القليلة، الاستعداد ليوم الرحيل أي الممات. فلا بد أن نعمل لهذا اليوم يا عباد الله، فنحن لا نعلم ونحن نصلي الآن الجمعة، إذا أذن للعصر هل نصلي أو يصلى علينا؟ الاستعداد ليوم الرحيل هارون الرشيد الذي ظلم من العباد فصوروه على أده عرقيل وزير نساء، هارون الرشيد المفترى عليه الذي كان يحث الى بيت الله عارا ويجاهد في سبيل الله عارا، حينما اتته المنيه قال لاهله اقتلوني الى قبري، فحملوه الى القبر ثم وضعوه على شفير القبر، وهو من هو الذي كان يخاطب الصحابه في السماء ويقول لها امطري ها هنا او لا تمطري، فسوف ياتيني خراجك باذن الله رب العالمين. من اتساع ملكه وعظيم سلطانه لما جلس على شفير القبر رفع ابوك الضراع لله رب العالمين، ثم أخوة في الله. لما يا عباد الله؟ لأن أهل الإيمان لهم صلة رحم، صلة عامة وصلة خاصة. لهذه الشروط أولها في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا ترون أننا نتعذبها هنا في مصر وتدمع العيون وتبكي القلوب من أجل المسلمين في غربة وسوريا إلى خلاف ذلك من البلاد، ونحن لم نراهم يوما ما، ولم نرى أيدينا في أيديهم، ولم نحدثهم. أتعلمون لما؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإن حدث لأهل الكفر في أمريكا أو أوروبا مكروه، وإن كانوا من الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، فرحنا وقلنا إنه التقاء المولى عز وجل. أما إن كان لأهل الإسلام ترى من العباد من تدمى عيناه، ومنهم من ينام كمدا بالليل على ما صار إليه حال أهل الإسلام والمسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، وهذا ما نتحدث به بعد جلسة الاستراحة إن شاء المولى عز وجل. أقول قولي هذا. وَنَسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: So It's not. إنه لسان. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من الخوف في الأعراض في اللسان، ويبين مدى الجرم وعظيمه عند رب العالمين. يا عباد الله، قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الطبراني في الأوسط من حديث القرآن ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باب، الربا 72 باب. أدنى هذه الأبواب، أي أصغر وأقل هذه الأبواب، مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. هذه أقل الأبواب، الربا 72 باب. أدنى، أي أدنى هذه الأبواب، مثل أن يأتي الرجل أمه. وأقبى الربا، أي أعلى هذه الأبواب على الإطلاق، استطارة الرجل في عرض أخيه المسلم بالقيل والقال والغيبة والنميمة وشهادة السوء. استطارة الرجل في عرض أخيه المسلم، هذا مؤمن خمر، هذا حشاش، هذا ثاني والعياذ بالله. إلى أين ذلك من الأخوان؟ استطارة الرجل في عرض أخيه المسلم بالقيل والقال والظلم والبغي والعدوان. يا عباد الله، استطارة الرجل في عرض أخيه المسلم، إنه نساء، إنه نساء. إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعلمك صين، لسان لا تغدر به عورة امرئ. فللناس عورات ولهم ألسنه، وعينك إن أدت إليك معايبا فصنها، وقل: يا عين للناس أعينك، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى واليوم يوم جمعة أن يختم لنا بصالح الأعمال، إنه على ذلك لقدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزق مصر الأمن والأمان والذل والسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزق مصر الأمن والأمان والذل والسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه هو أهل الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.